نحمد الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. ثم اما بعد، هذا المجلس السادس عشر من مجالس شرح رساله اعتقاد اهل السنه والائمه واصحاب الحديث لشيخ الاسلام ابي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنه 49 بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحوض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والشوطة وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء ينسوهم بعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيه النار ثم إعتاقهم وإقامهم منها، وإلحاقهم بقومهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن المذنبين الموحدين لا يخلدون في النار ولا يلحقون فيها أبدا. الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ويستعذبون ويفتن عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يثق الله فيها المصالح بالإيمان أحدا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والحديث في الحوض والكوثر، ذكر بعد ذلك اعتقادهم في الحساب، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسائل الثلاثة: الحوض والكوثر والحساب. ثم ذكر رحمه الله تعالى إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، وهؤلاء هم الذين يستثنون من الحساب. قد سبق معنا أن الحساب عام لجميع الخلائق، لا يستثنى منهم أحد إلا ما استثني في القرآن أو السنة. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فريقا من الموحدين يستثنون من هذا ولا يحاسبون، ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يمسهم. من هؤلاء؟ هم المذكورين في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. معهم 70,000، يعني عدتهم 70,000. وهل يراد بهم التحديد أو هم أكثر من هذا؟ على خلاف بين أهل العلم، ولكن قد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد صحيح أن مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. وورد أيضا في رواية أخرى أنه مع كل واحد منهم 70,000، وهذه رواية ضعيفة. ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في من هؤلاء على أقوال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم كم وصف؟ 4 أوصاف: لا يتطيرون من الطيرة المنهي عنها، وهي التشاؤم الذي كان عند أهل الجاهلية. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. لا يكتوون من الكي، والكي هو آخر الدواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز مع الكراهة. وعلى ربهم يتوكلون، هذا الوصف الرابع قيل هو أعم مما سبق، وقيل بل هو وصفا خاصا، فيكون على هذا تكون الأوصاف أربعة. وهل المراد حصر أوصاف هؤلاء الأربعة بحسب؟ الجواب ليس هذا المراد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف الأربعة لأنها تدل على كمال توحيدهم وكمال إخلاصهم وتمام تعلقهم بالله عز وجل، فخص هذه الأفراد الأربعة بالذكر. لا يتوب، لا يتطهر، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتوبون على ربهم يتوكلون. وفي صحيح مسلم بدل لا يتوبون قال لا يرقون، واختلف أهل العلم في صحة هذه اللفظة، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الرواية لا تصح وأنها شاذة مخالفة للروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من عباد الله الصالحين الذين رقوا، ومع هذا هم من أكمل الناس إيمانا. وقد ثبت عن الحسن في أكثر من حديث أنه رقى، ورقاه جبريل، ورقته عائشة، ورقى نفسه، وهكذا. وقال فريق آخر بأن هذه الزيادة صحيحة لأنها زيادة من ثقة، وزيادة ثقة مقبولة، وقد صححها الإمام مسلم رحمه الله. كيف صححها؟ صححها بإراده لها في صحيحه، حيث أنه يعتقد صحتها، وأنها من طريق سعيد بن منصور الذي هو من رجال البخاري ومسلم، وأيضا صحح ونافح على هذا القول وعلى تصحيح هذه الرواية الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وجمع بين قوله لا يرقون وبين الأحاديث الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رقى بأوجه متعدد، ليس هذا مجال بسطها وذكرها الآن. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فريقا من الموحدين سيدخلون الجنة من غير حساب، وذكر أوصافهم، فقال عكاشة ابن محصن ويضبط بتشديد الكاف وبتخفيفه عكاشة، وأيضا يقال فيه عكاشة ابن محصن، وقد شهد بدرا رضي الله عنه وتوفي في قروب الردة. قال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. فقام رجل فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وفي لفظ آخر قال أأنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. فقام رجل فقال أأنا منهم يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. كيف الجمع بين الروايتين؟ الرواية الأولى فيها طلب الدعاء، والثانية فيها سؤاله هل هو من السبعين ألف. الجواب على هذا سهل، الجمع بينهما سهل، حيث أننا نقول أنه طلب أولا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فلما دعا له تحقق، أراد بالسؤال الثاني التحقيق، قال هل أنا منهم؟ فقال أنت منهم. وأما الرجل الذي قال فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقك بها عكاشة، قال بعضهم بأنه منافق، ولكن الصواب أنه لا يعرف عينه، فكيف يتهم بالنفاق؟ نقول الأصل في الصحابة العدالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة من أجل أن يغلق هذا الباب العظيم، لأنه لو تصور لو أن الرجل قال هل أنا منهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم الثاني يقوم فيقول نعم، والثالث والرابع وهكذا، لم يبقى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب كبير فائدة، ليس هناك إذا تخصيص، ولدخل في هؤلاء السبعين من لا يستحق أن يدخل فيهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب. ثم ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى أن طائفة أخرى من الموحدين وهم المذنبون، مذنبي الموحدين يدخلون النار ولا يترفون فيها أبدا. هنا ذكر لما ذكر الكمل من الموحدين وأنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ذكر القسم الثاني وهم الأقل إيمانا، وهم الذين ماتوا على فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. ما حكمهم في الدنيا وما حكمهم في الآخرة؟ حكمهم في الدنيا أخره وسيأتي عند المصنف رحمه الله، وأما حكمهم في الآخرة فقد ذكروا بأنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. ولكن جملة نقول إن أهل التوحيد يوم القيامة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من رجحت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة من غير إشكال. القسم الثاني من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهؤلاء يوقفون في أرض، إما في أرض المحشر أو في أرض بين الجنة والنار، الله أعلم بذلك. وهذه الأرض تسمى بالأعراف، هؤلاء هم أهل الأعراف، يمكثون ما شاء الله أن يمكثوا ثم يدخلون لعله بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، وقد ورد ذكرهم في سورة الأعراف. القسم الثالث وهم المشار إليهم، هم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، والمراد بذلك أنهم لم يتوبوا من السيئات، إذ أن من تاب من سيئته كمن لا ذنب له، كأنه ليس له سيئة. هؤلاء هم الذين ماتوا على الكبيرة، أو أنهم ماتوا على الإصرار على الصغيرة. ما حكمهم؟ نقول هؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبهم بعدله ثم يخرجهم مرة أخرى فيدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته من أول وهلة. ما الدليل على هذا؟ نقول إن معنى هذا الكلام متواتر وهو ثابت من حيث الدلالة والثبوت. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون من الشرك حتى لو كانت من أكبر الكبائر، من باب أولى الصغائر يغفرها كلها، هل بالتوبة أو من غير توبة؟ الجواب إن الآية نعم غفران الذنوب دون الشرك من غير توبة، إذ أن التوبة تجب ما قبلها، بل إن الله عز وجل يقبل توبة التائب من الشرك، لكن هذه الآية المراد بها من غير توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن قيدها بالمشيئة، ومشيئة الله عز وجل هي حكمته وإرادته وإذنه سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعذبهم والبعض الآخر يرحمهم، لكن ما وجه التفريق بينهما؟ مسلمان موحدان، كل منهما مات على ذنب، لكن أحدهما يعذب والآخر يدخل الجنة، نعم كيف التفريق بينهما؟ هذه بمشيئة الله عز وجل، ومبنى هذا الفعل فعل الله عز وجل على العلم والحكمة، أفعال الله عز وجل مبناها على العلم وعلى الحكمة. ما عذب هذا إلا أنه يستحق العذاب، وما رحم هذا إلا أنه يستحق الرحمة، وذلك أن الناس يتفاوتون وإن وقعوا في ذنب واحد إلا أنهم يختلفون فيه. بعض الناس ذنبهم يتعلقون بالذنب تعلقا عظيما، وهو في قلبهم قد تعلق هذا الذنب، كما قال الله عز وجل أشربوا في قلوبهم إيش؟ العجل، يعني حب العجل وتعظيم العجل، فهم يختلفون. ولذلك والبعض الآخر تعلقه بالذنب أقل من الأول، لذلك قد يطهره سكرات الموت وقد يطهره سؤال الملكين، وقد يطهره عذاب القبر، قد يطهره الموقف يوم القيامة، قد يطهره الوقوف بين يدي الله، وقد يطهره الصراط، وهكذا. لكن بعض الناس الذنب عندهم أقوى بكثير من هذا، فلا يطهرون إلا إلى دخل النار. النار هي التي تطهر الخبث الذي فيهم، ولا يصح أن يجاور الدار الطيبة وفي قلوبهم خبث، وهذا الخبث لا يطهر إلا بشدة النار. ولذلك الله عز وجل يفرق بين هذين الرجلين. وأيضا مما يدل على هذا المعنى في السنة النبوية ما سبق ذكره من حديث الشفاعة ومعناها متواتر، إن أن فريقا من الناس يستحقون النار ولا يدخلونها بسبب الشفاعة، وبعض الناس يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهذا المعنى معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ونسرق بين، وهذه بعض شهد من هذا أنه ذكر الشفاعة أنها من بين ما تواتر من الأحاديث التي تواتر معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خالف في هذا المعنى طائفتان. الطائفة الأولى قالوا إن من مات على التوحيد يدخل الجنة ولا تمسه النار حتى لو مات على الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة، ولكثرتها وصحتها اضطررنا إلى تقسيمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى جميع الأدلة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والمجموعة الثانية جميع الأدلة التي فيها من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. ومعنى هذين الكلمتين متواتر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبحث في صحتها. أما المجموعة الأولى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما الجواب عليها؟ لأهل العلم توجيهات ثلاثة. الأول أنها منسوخة كلها بنزول الفرائض والشرائع في المدينة، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كان في مكة، ثم بعد ذلك لما نزلت وفرضت الفرائض وشرعت الشرائع نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن هذا القول ضعيف، لأن بعض من روى هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها وهو في المدينة، وبعضهم متأخر الوفاة، وبعض هذه الحديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. القول الثاني قالوا بأن هذه الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مبينة ومفسرة لبقية الأدلة من القرآن والسنة التي فيها الفرائض والشرائع. هذا قول سفيان الثوري ووهب بن منبه وجماعة من أهل العلم. وعللوا ذلك بأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح الباب إلا إذا كان فيه أسنان. قالوا ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه التي تفتح باب الجنة هي الفرائض والشرائع. القول الثالث وهو قريب من هذا القول قالوا إن هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة ببقية الروايات الأخرى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، من قال لا إله إلا الله من تلقاء نفسه، من قال لا إله إلا الله بصدق ويقين، وهكذا. فنحمل المطلق على المقيد، وهذا ما جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المتأخرين. والقول الثاني والثالث قولان وجيهان، وهذا هو الصواب. أنا نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لكن يحتاج فيه إلى شروط، وأعظمها إخلاص هذه المقولة لله عز وجل. ولا يمكن لرجل قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ثم لم يعمل خيرا قط، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، إذ أن الذي ينجيه يوم القيامة هو أن يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وبهذا تجتمع جميع الأدلة ولا يناقض بقية الأدلة التي فيها أن بعض الموحدين تمسهم النار، تمسهم النار لأنه في بعض فترات حياتهم لم يخلصوا هذه العبادة لله عز وجل، ولم يكبر إيمانهم في تلك اللحظات، فوقعوا في الذنوب والمعاصي، وفعلوا الكبائر وصروا على الصغائر. طيب، وأما المجموعة الثانية وهي جميع الأدلة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل النار، فيها توجيهان لأهل العلم. التوجيه الأول، من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار الخلود فيها، المراد الخلود فيها، أو قال بعضهم نار الكفار، حيث لا يدخلون نار الكفار التي يخلدون فيها، وإنما هي نار خاصة بالعصاة. والتوجيه الثاني، قالوا من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، يعني إيش؟ بعد أن يدخل منها، بعد أن يدخل فيها ويخرج منها، هنالك يحرم الله عز وجل عليه البقاء في النار، حيث أنه يبقى مدة يطهر فيها من الذنب، ثم بعد ذلك إذا خرج منها فإنه لا يعود إليها، ويحرم الله عز وجل عليه النار، يعني دخولها أن يدخلها مرة أخرى. طيب، هذا قول بعضهم. الطائفة الثانية قالوا إن المذنب من أهل التوحيد سيدخل النار ولا يخرج منها، بل هو خالد فيها. وهؤلاء أيضا استدلوا من مجموعة من الأدلة، ولكثرتها وصحتها اضطررنا إلى تقسيمها أيضا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى، جميع الأدلة التي فيها من فعل كذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة منان، وهكذا. والمجموعة الثانية، جميع الأدلة التي فيها من فعل كذا حرم الله عليه الجنة. المجموعة الأولى، من فعل كذا يعني من الذنوب والمعاصي لا يدخل الجنة، فيها أحد توجيهين. التوجيه الأول، أن نقول من فعل كذا لا يدخل الجنة، النفي هنا إما أننا نقول أنه متوجه إلى دخول الجنة الأول أو دخول الجنة الأبدي. قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، ما المراد به؟ إما أننا نقول لا يدخل الجنة دخولا أوليا، أو أننا نقول لا يدخل الجنة دخولا أبديا. أيهما صواب؟ نعم، الأول، لا يدخل الجنة دخولا أوليا، جمعا بين الأدلة، إذ أن الله عز وجل يحرمه من أن يدخل الجنة لأول مرة، حيث أو في الوقت الذي يدخل فيه الجنة من لم يقع في هذا الذنب. التوجيه الثاني، لا يدخل الجنة من فعل كذا وكذا، نقول الجنة جنان، فهو لا يدخل الجنة المعدة لمن لم يرتكب هذا الذنب الذي وقع فيه. نعم، الجنة جنان متعددة، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة التي عدها الله عز وجل لمن لم يرتكب هذا الذنب. وأما من ارتكب هذا الذنب فإنه لا يدخل هذه الجنة، لكن يدخل جنة أخرى، إذ أن الجنة جنان. طيب، هذه مجموعة. المجموعة الثانية، جميع الأدلة التي فيها، نعم، من فعل كذا حرم الله عليه إيش؟ الجنة، أو لم يجد رائحة الجنة، أو لم يجد عرفها، ونحوها. هذه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا، أجاب عنه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فقال المراد به أنه وعيد لمذنبي أهل التوحيد، وهذا الوحيد تحت المشيئة، إذ أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر فيما دون ذلك وعيد شديد لمن وقع فيما دون الشرك، ومع هذا يقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذ أن هذا الوعيد صحيح، نعم وحق على حقيقته، ولكنه مع هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عز وجل عذبه وهذا بعدله، وإن شاء أدخله الجنة لأول وهلة وذلك برحمته سبحانه وتعالى. طيب في إشكال في هذا؟ ليس في إشكال. وعلى هذا لا بد لطالب العلم أن يجمع مثل هذه النصوص، نعم، بحيث يستطيع بمثل هذه القواعد أن يجيب على جميع الأحاديث مهما جاءك من حديث مخالف لما تعتقده فيمكن أن ترد، نعم، فنقول بصحة الحديث لكن دلالته غير مسلمة فنقول يرد على هذا الحديث بكذا وكذا. ولذلك لم نذكر هذه الأحاديث وإنما أجملناها لأنها متشابهة في الدلالة فيكون الرد عليها أيضا متشابها. طيب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة من أمثاله، وينظرون إليه على ما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الظلمة. والتشبيه في هذا الخبر وقع لرؤية برؤية لا للرقي في المرئي، وأخبار المريض برؤية مقررة في كتاب الاتصال برؤية مقررة وأخبار المريض برؤية مقررة في كتاب الاتصال برؤية. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مشهد آخر مما يقع يوم القيامة، وهو رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال: يشهد أهل السنة أن المؤمنين، المؤمنين جمع مؤمن، والمؤمن هو من حقق الإيمان، فما المراد به؟ هل هو الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل؟ قبل هذا نسأل: الآيات والأحاديث التي فيها أمر الناس بالإيمان، هل المراد به الإيمان المجمل أو الإيمان المفصل؟ نعم، الجواب الإيمان المجمل. لو قلنا بأنه الإيمان المفصل لأوجبنا على جميع الناس أن يعرفوا تفاصيل العلم، هذا لا يجب على عامة الناس، يجب عليهم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، لكن هل يطالب كل مسلم أن يعرف تفاصيل العلوم؟ الجواب لا، لذلك لا نوجب عليه الإيمان المفصل، إذ أن الإيمان المفصل سببه العلم المفصل. نعم، نحن مخاطبون بأي الإيمانين؟ بالإيمان المطلق، الإيمان المجمل. نعم، آمنوا بالله ورسوله الإيمان العام. طيب، إذن ما المراد بأن المؤمنين، ما المراد بقولنا المؤمنين؟ نعم، من حقق الإيمان، أي إيمان، واجب ولا المستحب؟ نعم، الإيمان الكامل، نعم، أو الإيمان الواجب؟ نعم، نقول الإيمان الواجب. طيب، إذ أن الإيمان الكامل غير مراد هنا، إذ أنه جميع من يستحق، إذ أننا نقول جميع من يستحق دخول الجنة فإنه سيرى الله عز وجل. طيب، وهذا لا يخص أصحاب الإيمان الكامل كحسب، وإنما يعم الجميع من حقق الإيمان. أو نقول أن المؤمنين المراد بهم هنا هم من يستحقون دخول الجنة، الجميع، سواء كان إيمانهم كامل، نعم، أو أنهم حققوا أقل منها. طيب، أن المؤمنين نخرج بهذه اللفظة من الكافرين، إذ أن الكافر لا يرى الله عز وجل. الدليل يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه أوجه للتوكيد، كلا إنهم عن ربهم يومئذ. يومئذ هذا التنوين عوض عن إيش؟ عن قوله يوم القيامة. التنوين قد يكون عوض عن كلمة، قد يكون عوض عن جملة، عوضا يقول كلا إنهم عن ربهم يوم القيامة لمحجوبون. قال يومئذ لمحجوبون، هذه اللام أيضا للتوكيد، لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي فيما أخرجه الطبري عن المزني عنه، استدل بها على أن المؤمنين يرون الله، إذ أنه ذكر أن الكافر يحجب عن رؤية الله. نعم، وبغزها تتبين الأشياء، أي أن المؤمن سيرى الله عز وجل، إذ أن لو كان إذ أنه لو كان المؤمن لا يرى الله عز وجل لم يكن في حجب الكافر عن رؤية الله من عقوبة، صح ولا لا؟ طيب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى بعد دخولهم النار، وهذا محل اتفاق، لكن هل يرونه قبل ذلك في أرض المحشر؟ هذا خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم قالوا إنهم يرون الله عز وجل في أرض المحشر عند الحساب، كما سبق معنا، لأن الله عز وجل ينادي الكافر وينادي المنافق، نعم، ويقال لهم هؤلاء الذين كذبوا الله، صح ولا لا؟ قالوا بأنهم يرون. والحديث الأخرى التي في الصحيحين التي سقنا بعضها، بأن المنافقين سيرون الله عز وجل حيث أنهم يحشرون مع المؤمنين، صح ولا لا؟ وقالوا بأن هذه الرؤية ليست هي الرؤية المثبتة للمؤمن، إذ أن هذه الرؤية نعم رؤية الحساب أو رؤية الامتحان في الموضع الثاني، والمراد بالرؤية التي يراها المؤمنون هي رؤية التلذذ ورؤية النعيم التي لا تكون إلا حينما يدخل أهل الجنة الجنة. طيب، ولكن الصواب أن نقول بعموم الآية، يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سواء قبل دخولهم الجنة أو بعد دخول سواء قبل دخولهم النار أو بعد دخولهم النار. طيب، لا يرون، ولكنهم قد يرون الله عز وجل بغير صورته، نعم، لأنه لما يكلمهم لا يدل هذا أنهم يرون الله عز وجل عيانا. طيب، يقول أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، متى يرونه؟ الجواب يرونه يوم القيامة، يعني هذا أنهم لا يرونه في الدنيا، وهذا هو الصحيح، لا يرى أحد ربه في الدنيا. والدليل على هذا ما أخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، هذا واضح، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الجواب أنه لم يره، وأن الرؤيا هنا نعم هي رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، والذي وضحه ما في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، حرفه بعضهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور إني أراه، وفرق بين نعم بين العبارتين، والصواب الذي في صحيح مسلم الذي رواه في صحيحه نور نعم أنا أراه للنفي، أنا أراه لا يمكن رؤيته. طيب، في الدنيا، لكن قد ثبت عن بعض الصحابة إثبات الرؤية، فقال ابن عباس رأى ربه بفؤاده مرتين، وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقوه. عندنا رواية فيها إثبات ورواية فيها النفي، كيف الجمع بينهما؟ هذا سهل، نقول المثبت غير النفي، إذ أن ما أثبته ابن عباس غير ما نفته عائشة رضي الله عنها. ما أثبته ابن عباس الرؤية الفؤادية، الرؤية القلبية، وهذا إيش؟ نعم، هذا صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم من قوة إيمانه ويقينه بربه عز وجل رأى ربه بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الرؤية القلبية، وهي دوام مراقبة الله عز وجل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر الذين حققوا هذه الرتبة، وهي الرؤية القلبية أو الفؤادية. طيب. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها نفت رؤية الباصرة، لم يراه أبدا نعم بعين رأسه نعم، ولكنها لم تنفي عيش الرؤية القلبية. طيب، لكن ما رأيكم في ما أخرجه الترمذي حديث أبي هريرة وأصله طبعا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، إيش رأيت في هذه؟ قالوا هذه رؤية منامية، ورؤية المنام يرى فيها النائم نعم ما فيه حقيقة وما ليس فيه حقيقة، وإن كانت رؤية الأنبياء حق، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه لكن على غير صورته نعم التي سيكشف الله عز وجل عنها الحجاب يوم القيامة. طيب، كما يرى الرجل صاحبه مثلا في المنام يعرف بأنه صاحبه، لكن هل يراه على صورته؟ قد يراه على صورته الحقيقية وقد لا يراه كذلك. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في أحسن الصورة. طيب، إيش قلنا؟ يوم القيامة يرى المؤمنون ربه، وأما في الدنيا فإنه لا يمكن رؤية الله عز وجل بأي حال من الأحوال. طيب، ما الدليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة؟ الدليل على هذا النصوص كثيرة من القرآن وأخرى من السنة. من القرآن نكتفي بذكر آيتين، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. أكمل لنا الآية، هذا واحد درس أنت، أكمل لنا الآية وجوه يومئذ. طيب، وجوه يومئذ ناظرة، بعدين إلى ربها ناظرة. طيب، لابد أن تستاذي معنا. طيب، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه جمع وجه، ويعبر عن ذات بالوجه، صح ولا لا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والمراد بذلك وجهه الحقيقي الذي يدل على الذات نعم، وهذا إيش ظاهر في كلام العرب، ويستعمله أيضا الناس، يقول لم أرى وجه فلان منذ كذا وكذا نعم، يعني المراد به لم يراه بكلية، ليس المراد أنه رأى رجله مثلا ولم يرى وجهه، صحيح؟ طيب، ولكن هنا ذكر الوجه بالتحديد لأنه محل النظر، وجوه يومئذ نعم ناظرة إلى ربها ناظرة، ذكر الوجوه هنا لأنها إيش؟ لأنها محل النظر. طيب، وجوه يومئذ، يومئذ أيضا هذا التنوين عوض عن إيش؟ عن الجملة يوم القيامة، وجوه يوم القيامة ناظرة من النظارة نعم بالضاد، وهي حسن الوجه نعم. ما الدليل على هذا؟ قد ورد ذكره في القرآن، يقول الله عز وجل ولقاهم نظرة وسرورا، وفي سنة الترمذي من حديث أبي هريرة، وأيضا هو في عند أبي داود من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا، سمع المقالة نظر الله امرئا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بنظارة الوجه التي يكتسب. طيب، وجوه يومئذ ناظرة من إيش؟ من النظارة، وهي حسن. إلى ربها، على تقدير، إلى ربها ناظرة. هل الناظرة الثانية غير الناظرة الأولى؟ ما الفرق بينهما؟ الأولى بالضاد والثانية نعم بالضاء، إيش الفرق بينهما؟ نعم، كما كالفرق بين الأرض والسماء نعم. ناظرة الأولى من الحسن، طيب، وناظرة الثانية من النظر، نظر الباصرة. طيب، وإن كان الفرق بينهما إيش يسمى هذه؟ الإشارة، يسمى العصا، إن كانت العصا لمن عصا نعم. قلنا إيش النظر الثاني ناظرة، هي إيش؟ هي النظر الباصرة، صحيح هذا؟ نعم صحيح؟ ليس بصحيح، كيف صحيح؟ والله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقد سبق أن ذكرنا بأن قوله ينظرون يعني ينتظرون، فيكون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، تنتظر الله. نعم هذا هو صحيح. نعم ولا لا؟ الجواب خطأ. لماذا؟ قالوا لأن النظر قد يعدى من السحر، مثل ما ورد في قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم يعني هل ينتظرون، معد بنفسه ما فيه لا إله ولا فيه. طيب وأما إذا عدي بفي كما في قول الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات، الآية المراد بها نظر الفكر. طيب أولم ينظروا في ملكوت ليس المراد نظر الباصرة، لأن الناس يرون ملكوت السماوات والأرض، نعم هم ينظرون إليه، لكن المراد التفكر فيها، نظر إيش؟ التفكر. والثالثة النظر المعدى بإلى المراد به نظر الباصرة، كما قال الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، نعم انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، انظروا إلى ثمره، هذه النظر الباصرة. ولذلك هنا يقول الله عز وجل إلى ربها ناظرة وعدي بإلى، فالمراد به إيش؟ إيش نظرة؟ إيش نظرة البصر. طيب الآية الثانية يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللام هنا للذين يستخدم لإيش؟ للاستحقاق، يستحق هؤلاء الحسنى. من هؤلاء؟ الذين أحسنوا يعني حققوا الإحسان في معاملة الخلق أو في معاملة الخالق أو كلاهما، في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق، في معاملة الخالق أن عبدوا ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والإحسان بالنسبة للخلق هو كف الأذى وبذل المدد. للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى، حسنى على وزن فعلى، والمراد بها هنا إيش؟ الجنة. وسميت كذلك لأن الجزاء من جنس العمل، كما أنهم أحسنوا في الدنيا أعمال الحسنة غايتها الحسن، فإن الله عز وجل كافأ هؤلاء المحسنين بإيش؟ بجائزة عظيمة التي هي الحسنى. نعم جزاء وفاقا، للذين أحسنوا الحسنى، بس هذا هو جزاؤهم. يقول الله عز وجل وزيادة، إذ أنه يوجد ما هو أكبر من دخول الجنة يوم القيامة، وهو النظر إلى وجه الجليل سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على هذا التفسير؟ أرفع التفسير، نعم هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف عن حجابي فيرون ربهم، فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الحديث في الحقيقة رد على من أنكر رؤية الله عز وجل، وقالوا إن أهل الإحسان سيدخلون الجنة وكفى بها نعمة، إذ أنه لا يوجد بعد الدخول الجنة من نعمة أكبر من هذا. نعم هذا صحيح. نعم قال به البعض، وإن كان هذا إيش؟ بعضهم يقول دخول الجنة بالنسبة لأهل الجنة جائزة وكفى بها جائزة، هذا قول صحيح، لكن بعضهم قد يريد به أمرا باطلا، كما قال في الزمخشري مثلا وهو له كتاب الكشاف وهو مشهور ومملوء بالاعتزاليات، حتى قالوا أن ابن منير رحمه الله استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش يعني بدقتها، قالوا هذا منها، يأتي إلى الآيات التي فيها ذكر أن أهل الجنة دخل الجنة ويقول وكفى بها نعمة، قالوا إنه يريد إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والله أعلم بمراده هل يريد هذا أو لا يريده. طيب، ومن الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة الحديث الذي ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذه اللفظة عند الترمذي من حديث أبي هريرة، ولكن أصله في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الإشارة إلى القمر، نعم، في أي ليلة؟ في ليلة البدر أو في ليلة الرابع عشر، كما ورد أيضا، وردت هذه الرواية في الصحيحين: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة الرابع عشر، في لفظ ليلة بدر، فقال: إنكم سترون ربكم. الحديث. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وهذا تشبيه بإيش؟ التشبيه الواقع، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. نعم، ليس المراد أن المرء الذي هو القمر، نعم، هو مثل المرء الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثل شيء، وإنما المراد بإيش؟ تشبيه الرؤية، إننا نرى الله عز وجل رؤية التي هي رؤية العيان ليس دونها شك، كما أننا نرى القمر ليس دونه سحاب، ونرى الشمس ليس دونها سحاب. والدليل على هذا تتمة الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته. ولا تضامون، هذه الكلمة تروى بالميم وتروى بالراء، لا تضامون ولا تضارون. لا تضامون هكذا بتخفيف الميم، المراد به الضيم وهو الظلم. فورد أيضا تجديد الميم مع فتح التاء أو ضمها: لا تضامون أو لا تضامون، ومعنياهما متقارب جدا، إذ أنه يرجع إلى التضام وهو التزاحم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لا تضارون بالراء، المراد به الضرر. وحاصل هذه الروايات راجع إلى معنى واحد، وهو أن المؤمنين يرون الله عز وجل عيانا من غير شك، من غير ما يحصل ضرر ولا يحصل ظلم، ولا يحصل أن بعضهم قد تكدس على بعض، إذ أن رؤية الله عز وجل ظاهرة لجميع الناس، ما يحتاجون فيه إلى كبير عناية وتدقيق، إذ أن الله عز وجل يرى، نعم، عيانا. لأن الشيء إذا لم يكن ظاهرا فإن الناس سيتدافعون من أجل رؤيته، صح ولا لا؟ حتى يكون بعضهم على بعض لبلا، صحيح؟ إذا كان الشيء خفي أو دقيق فإن الناس كلهم يجتمعون، نعم، من أجل رؤيته، فبعضهم يضر البعض، بعض الآخر يظلم البعض، بعض الآخر يرى وبعض الآخر لا يرى، نعم، وفي بعض الأحيان هذا الشيء الدقيق يرى من جانب ولا يرى من جانب آخر، وهكذا. هذا كله منفي في الرؤية، إذ أن الناس جميعا يرون الله عز وجل، نعم، من غير ضير ومن غير ضيم، يعني من غير ضرر ومن غير ظلم ومن غير تزاحم. طيب، لكن هذه الآيات والأحاديث يعفر على صدر معناها بعض الشبهات التي أوردها من أنكر الرؤية يوم القيامة. عند قول الله عز وجل: لن تراني، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما ذهب موسى للقاء الله عز وجل لميقاته كلمه ربه سبحانه وتعالى فقال موسى: أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني، الآية لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن رأيته نعم استقر مكانه فسوف تراني، نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقرر موسى صاعقا. شاهد منه: لن تراني. قالوا: إن لن تفيد التأبيد، يعني لن تراني الآن ولم تراني على سبيل التأليل، إذ أنه لا يمكن لك أن ترى، أن ترى الله عز وجل. وقد ذكر هذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية، ورد بردود كثيرة، لعلنا نقتصر على ذكر بعضها، نذكر اثنتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما يسهل لنا الآن في إيصال المعنى. نقول أولا، إن لم لا تفيد التأبيد عند المحققين من أهل اللغة. نعم، كما قال في الألفية. نعم، واحد بس، ماذا قال في الألفية في لم؟ نعم، واحد بس، واحد يتكلم. نعم، فقوله. نعم، ومن ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. بعضهم يرى أن لن تفيد التأبيد. يقول ابن مالك فقوله اردد، قوله مردود، وسواه، سوى هذا القول اعبده وقل به. نعم، ومن ايش؟ نعم، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ايش؟ فقوله اردد وسواه فاعبد. طيب، ثانيا، ان لن لا تفيد التأبيد، وقد دل الدليل عليها في القرآن الكريم، اذ انه ذكر عن طائفة من الناس انهم لن يتمنوا الموت ابدا، لن يتمنوه ابدا. هؤلاء من؟ نعم، هؤلاء من؟ نعم، اليهود، لن يتمنوه ابدا، يعني انهم لن يتمنوا الموت الان وعلى وجه الثابت، وليس هذا صحيح، اذ ان الله عز وجل ذكر عنهم، يعني من دخل النار، بانهم سيتمنون الموت، يا مالك نعم ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت. اذا لن لا تفيد التأبيد. طيب، ثالثا، لو كانت تفيد التأبيد لما صح تقييدها بما بتقييد بعدها، لما صح تقييدها بقيد بعدها، كما في قول الله عز وجل، نعم، لن أبرح الأرض حتى يحكم لي أبي. لن أبرح، في أي قصة؟ قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أو قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ اصبر علينا، نحن ندري بأنه قصة يوسف، قلنا؟ نعم، لن أبرح الأرض، فلو كانت لن تفيد التأبيد لما صح أن نقيدها بعد ذلك بقيد. نعم، لن أبرح الأرض حتى يحكم لي أبي. طيب، ثم وجه آخر، كم؟ الرابع والخامس. نعم، الرابع، إنه لو كان سؤال موسى عليه الصلاة والسلام أين أنظر إليك شيئا منكرا لرد الله عز وجل عليه هذا القول، كما رد على غير من الأنبياء لما سألوا، نعم، ما لا ينبغي لهم، مثل ما وقع في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال رب إن ابني من أهلي. نعم، فأنكر الله عز وجل عليه هذه المقالة، وقال إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. نعم، والله عز وجل لم ينكر على موسى، ما قال كيف تقول أن أرني، كيف تطلب هذا الطلب، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني لا أرى ونحوها، لكن قال انظر إلى الجبل. طيب، الوجه كم؟ الخامس لعله هو الأخير. لو كان الله عز وجل لا يرى، لو كان الله عز وجل لا يرى ليس بمرئي، كيف تكون العبارة لن تراني؟ أو يغير العبارة، ننظر، لو أن في يدي قطعة خبز، نعم، وقد قبضت عليها بكفي، فالمخاطب لا يراها. نعم، لو قال لي الرجل أطعميها، ما هو الجواب؟ لا أطعمك أو لن أطعمك، صح ولا لا؟ ولكن لو كان في يدي، في قبضة يدي حجارة، وجاء رجل وقال أطعمنيها، ما هو الجواب؟ لو قلت لن أطعمك خطأ، لكن إيش القول؟ نعم، إنه لا يطعم، إنه لا يؤكل ونحو هذا. فالله سبحانه وتعالى لم يقل إني لا أرى أو لست مرئيا، وإنما قال لن تراني، مما يدل على أنه ممكن الرؤية، ولكن في الدنيا غير ممكن لأن المخلوقات ضعيفة لا تقوى على رؤية الله عز وجل. ولذلك علق الله عز وجل إمكان الرؤية البشرية للبشر بإيش؟ بصمود الجبل، لكن الجبل مع رسوخه نعم صار إيش؟ صار دكا من شدة نور الله سبحانه وتعالى. طيب، ولكن يوم القيامة كيف ممكن الرؤية؟ نقول لأن الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة وقد كمل الله عز وجل لهم أبصارهم وكمل لهم أجسادهم، نعم، إذ أنه لولا ذلك لما تحمل العذاب، نعم صح ولا لا؟ لما تحمل العذاب يوم القيامة، يعني الناس بعامة، ولما تحمل أن تكون الشمس بمقدار ميل، نعم، ولما تحمل أيضا الكفار أن يدخلوا في النار، لماتوا من أول وهلة، لكن أجسامهم تتحمل مثل هذا، نعم، وهكذا. طيب، واحتج بعضهم أيضا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وأنتم تقولون إن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فكيف يرى والله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار؟ الجواب فرق بين إيش؟ بين الرؤية المنفية، بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي. أيهما عن الرؤية أو الإدراك؟ نعم، الإدراك إيش؟ الرؤية أعم أو الإدراك أعم؟ ننظر، لو أن رأيت إنك ترى الشمس، نعم تراها، لكن هل تدركها؟ لا تدركها، لا يمكن أن تحيط بها، إذ أن معنى الإدراك الإحاطة. طيب، أنت ترى العدو من أمامك تراه، لكن هل أدركك؟ أنت تراه وهو يراك، لكن هل أدركك أو أدركته أنت؟ الجواب لا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام أو أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون، قال الله عز وجل لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراءى كل فرقة رأت الفرقة الأخرى، لكن هل أدركوهم؟ ما أدركوهم، لذلك قال إنا لمدركون، يعني سيلحقون بنا، نعم ويدركوننا. ففرق إذن بين الرؤية وإيش والإدراك، الرؤية مثبتة وأما الإدراك هو المنفي، حتى يوم القيامة لما يرى الناس ربهم فإنه إيش نبقي على إيش؟ نفي الإدراك، نفي إيش؟ نفي الإدراك. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ويشهد على السنة ويعتقدون أن الجنة، نكتفي بهذا القدر. عندنا فيه سؤال بالنسبة للحديث الذي ورد فيه أن الشراب أدق من الشعر وحد من السيف، يعني بعضهم كتب في هذا لأنه قد وجد في كتاب في صحيح مسلم رواية تدل على هذا، وهو حديث أبي سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. طيب، فما حقيقة الأمر؟ هل نثبت بأن الشراب أدق من الشعر في هذه الرواية أو لا؟ قد سبق أن ذكرنا بأن هذه المسألة لم نريد أن نقول فيها، لكن ما دام أن بعض الناس يعني أراد القول فيها فلا بأس أن نذكرها، ونحن لم نذكرها لوجود الشك في دلالتها. وقد سبق في أول تعريفنا للشراب بأنه جسر، وبعض الناس قال بأنه واسع، وبعض الآخر قالوا بأنه دقيق، فأهل العلم مختلفون ولن يجمعوا أمرهم على رأي واحد. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر كباب، فهو كما ترون بلاغا. وحديث أبي سعيد هو في صحيح، وقد أشرنا إلى أطراف منه سابقا خلال الأحاديث، في حديث الرؤية وأيضا حديث الصراط، نعم، ونحوه، هو حديث طويل. وفي آخره قال بلغني، فنحن نقول هذا البلاغ من أين؟ هل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره؟ لو كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يسنده أبو سعيد رضي الله عنه كما أسند بقية الحديث بقوله، وإذا كان من غيره فممن؟ ومع العلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يروون عن بعض التابعين، نعم، وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب حاشية السامعين، نعم، في مرويات الصحابة، نعم، عن التابعين. ومما يؤكد هذا أنه لم يروى مسندا من طريق صحيح إلا من طريق أبي هريرة من حديث أنس مجزوما به، وهذا الحديث فيه لين، في إسناد لين ضعفه البيهقي نفسه، حيث أنه أورد الحديث وذكر فيه من ليس بالقوي، من رواه، نعم، رواه ليس بالأقوياء. طيب، وأما بقية الروايات كلها مقطوعة عن التابعين ومن جاء بعدهم. نذكر على سبيل المثال حديث الفضيل ابن عياض، أخرجه عنه ابن عساكر في تأريخ دمشق، ولفظه أنه قال بلغنا، أيضا بلفظ البلاغ، بلغنا أن الجسر فيه 15,000 سنة، 5,000 صعود، 5,000 هبوط، 5,000 مستوي، وهو أدق من الشعر وأحد من السيح. وهذا طبعا إلى جانب أنه بلغ، نعم، نقول بأنه إيش؟ بأنه معضل، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذه ما ذكره لا يثبت إلا من قبيل إيش؟ نعم، من قبيل النص، إما من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا معضل، نعم، معضل في آخره، لأنه قد حذف رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم. منه أيضا ما ورد عن سعيد بن أبي هلال، وهو من الطبقة الذين لم يلقوا الصحابة رضوان الله عليهم. سعيد بن أبي هلال أيضا يروى عنه هذا المعنى من طريقين. الطريق الأول أخرجه ابن مندى في كتاب الإيمان، ولفظه بلغنا أن الجسر أحد من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وإسناده صحيح، صحيح هذا الإسناد شيخنا علي بن ناصر الفقيه في تحقيق لكتاب الإيمان بن مندى. والرواية الثانية هي عند ابن أبي الدنيا وابن المبارك أيضا عن سعيد بن أبي هلال بلفظ أن الصراط سيكون يوم القيامة على بعض الناس أدق من الشعر وأحد من السيف، وعلى البعض الآخر أوسع من الوزن. وهذا المعنى طبعا مختلف عن المعنى الذي ذكره أبو سعيد والذي ذكره أيضا الفضيل ابن عياض، ولذلك أهل العلم مختلفون، بعضهم يقول بأن الصراط واسع، وبعض الآخر يقول نعم، والبعض الآخر يقول بأنه غير، ولذلك لم نلزم بشيء، مع أنه يوجد في كتب العقائد شيء من هذا من غير الجزم، إما أن يذكرون حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري، أو أن يذكرون كلام سعيد بن أبي هلال، أو أنهم يذكرون هذا ويقولون قالوا كذا وكذا، كما قال النووي رحمه الله تعالى، يقول أصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف أن الصراط أدق من الشعرة كما ورد في هذه الرواية عن أبي سعيد في صحيح مسلم إلى آخره، وفي النهاية قال والله أعلم. أو أنهم يذكرون هذا المعنى ولكن لا يلزمون فيه بشيء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكره في مواضع من كتبه كمدارج السالكين، وذكره أيضا في أحكام أهل الذمة، نعم، يذكر بأنه هو كذا وكذا وكذا، لكن من غير أن يسند فيه دليلا. ومع هذا خلاصة القول أن نقول قد يكون كذلك. نعم قد يكون كذلك وقد لا يكون. وقد يكون أدق من الشعر على البعض مثل ما ذكر سعيد بن أبي هلال، وقد يكون إيش أوسع من الوادي نعم على البعض الآخر. إن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا نلزم بشيء، وليست هذه من المسائل التي يبدع فيها المخالف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل الرؤية الثانية للمنافقين يوم القيامة؟ كيف الرؤية الثانية للمنافقين؟ قل بأن المنافق قال بعضهم بأنه يرى الله عز وجل في أرض المحشر، لكن الرؤية هنا رؤية الامتحان، ولكنهم إذا دخلوا النار فإنهم لا يرون الله عز وجل كما يراه المؤمنون رؤية تنعيم، وهذا محل اتفاق. لكن اختلفوا في إثبات هذه الرؤية، رؤية الامتحان نعم حيث يكشف عن ساق، هل هذه مثبتة للمنافق أو غير مثبتة؟ على قولين مشهورين. يروي أو يروى عن الإمام أحمد أنه رأى الله عز وجل في المنام، هل هذا الرأي أو هذه الرؤية صحيحة؟ لا أدري عن صحتها شيئا، لكن كل أحد قد يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، لكن العبرة في هذا هل ما يرى هو الحقيقة؟ صواب أنه ليس هو الحقيقة. نعم ليس هناك للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. نعم رأيت ربي في أحسن صورة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا خصوصية، كل أحد قد يرى الله عز وجل. نعم وهذا حاصل يحصل. نعم أن يرى العبد فيما يرى النائم يرى ربه سبحانه وتعالى على أي صورة، الصورة التي يراه فيها هي على غير الحقيقة لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم، وهذا مما يدل على إيش؟ على كذب الدجال حينما يأتي والناس يرونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم، إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت. يعني من يقول بأنه هو الرب ويظهر لكم ليس بإله. يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الشرك الذي يغفر الأصغر أم الأكبر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ نعم الشرك الأكبر أو الشرك الأكبر والأصغر على قولين مشهورين. بعض أهل العلم قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم يعني الشرك الأكبر نعم، وهذا المتبادر، وأما البقية الشرك الأصغر، ولو سمي شركا إلا أنه من كبائر الذنوب. نعم ولذلك يدخل في ضمن بقية الآية وهو قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الآخر يجعله جنس الشرك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك قالوا جنس الشرك الذي هو الأكبر والأصغر، وذكر ابن تيمية هذا وهذا، والله أعلم بالصواب. هل يحرم العصاة من المؤمنين رؤية الله عز وجل؟ ما الجواب على هذا؟ لا، ما دام أن معه أصل التوحيد ويستحق دخول الجنة ولو دخل النار فإنه سيرى الله سبحانه وتعالى. يقول كيف أن الشيطان لا يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور في صورة الله؟ من قال بأنه يتصور في صورة الله؟ نعم قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني. نعم يعني أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه على حقيقته، لكن بشرط أن تكون الرؤية على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش خلقا وإيش وخلقة. نعم مثال ذلك أن يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الذنوب والمعاصي، نعم هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصير أو أنه طويل جدا أو يحلق لحيته أو أمرض أو نحو هذا، هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قل من رآني فقد رآني، إذ أن الشيطان لا يتمثل به، ولا يدخل هنا يعني تصور أن الشيطان يتصور بصورة الله عز وجل، إذ أنه أصلا لا يمكن رؤية الله عز وجل كما يرى المؤمنون يوم القيامة ربهم سبحانه وتعالى، فلا يدخل هذه المسألة يعني قضية الشيطان يتصور بصورة الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا.